الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: كأن المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو سراية حنظلي. على هذه الرواية في قوله المتنين خروج عن مقتضى الظاهر، لو أوضحتموه. وضع المثنى وضع المفرد. أحسنت أحسنت، ومتن واحد ثناه باعتبار طرفين. قال: فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. ما الصرة؟ الجماعة. نعم أحسنت. قوله لم تزيلي، ما معنى لم تزيل؟ لم تتفرق. ومنه في القرآن فزيلنا بينهم. أحسنت، فزيلنا بينهم. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: فعاد عباء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، فضل بقات اللحم. نعم فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسفلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فوق الأرض ليس بأعزلي، أحار ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط بالذبال المفتلي، قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي، وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكهنبلي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال امرؤ القيس: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. لا يزال يصف الفرس المذكورة في بيت سابق. فعاد عداء ولا ولاء من العداء في الشيء، وهو الموالاة فيه. ما إعراب قوله عداء؟ أحسنت، مفعول مطلق. بين ثور ونعجة، بين ثور، الثور ذكر بقر الوحش، والنعجة أنثى بقر الوحش، وهو مشتق من النعاج وهو البياض. دراكا ولاء ومتابعة، أي أنه أدرك الصيد. ولم ينضح يرشح بماء عرق فيوسلي، فيوسل عنه، لم يعرق فيكون كالمغسول بالماء. يقول إن الفرس المذكورة في بيت سابق والى الجري في انطلاقة واحدة فاصطاد راكبه ثورا ونعجة، ولم يظهر على هذا الفرس شيء من التعب، ولم يتصبب منه العرق كأنه مغسول بالماء، فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. فظل طهاة اللحم، الطهاة جمع طاه لمن يعالج اللحم شيا وطبخا. اللحم عند العرب على أربعة أقسام: لحم نيء وهو الطري الذي لم تمسسه النار، والثاني القديد وهو اللحم المجفف، والثالث المشوي القديد لم تمسسه النار أيضا، والثالث المشوي الذي عولج بالنار مباشرة، والرابع المطبوخ الذي عولج في القدر. فظل طهاة اللحم من بين منضج محكم فعله في لحمه صفيف شواء، صفيف فعيل بمعنى مفعول، فالمقصود به اللحم المصفوف أي المشرح على الحجارة لينضج، شواء أي لحم مشوي بمعنى أنه أنضجه وصفه، أو قدير معجل أو قدير، القدير اللحم المطبوخ في القدر، معجل مسرع به. صفيفة ما إعرابها؟ منضج صفيفة يكون مفعولا لاسم الفاعل. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم، ومفعول به لاسم الفاعل منضج. قدير معطوف على صفيف لكنه لم ينصب، بل جر قيل لمجاورة المجرور. قدير معطوف على صفيف لكنه جر المجاورة، جاور مجرورا فجر. كافي قولهم هذا جحر ضب خرب، وحمل عليه الجر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا جر لمجاورة المجرور، وإلا فالرجل من المغسولات ليست من المسوحات. يقول إنه بعد أن صاد ثورا ونعجة كثر صيده، فصار من ينضج اللحم صنفين، صنف ينضجون شواء مصفوفا على الحجارة في النار، وصنف يطبخون اللحم في القدر. يقول إنهم صلح حالهم فطبخوا واشتووا. قال ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيه تسفلي، ورحنا سرنا آخر النهار، الرواح السير آخر النهار، يقال راح يروح رواح. أمر القيس نفسه تكفل بتصريف هذا الفعل، فقال في قصيدة له تروح إذا راحت رواح جهامة بإثر جهام الرائح متفرقي. أتى بالمضارع والماضي والمصدر اسم الفاعل. تروح مضارع، إذا راحت هذا ماض، رواح مصدر، جهامة بإثر جهام الرائح هذا اسم فاعل متفرقي. والرواح يكون في العشي والغدو في الصباح، وقد يستعمل كل منهما، كل من الغداء، كل من الرواح والغلو لمطلق الذهاب. ورحنا وراح الطرف، الطرف الفرس الكريم الطرفين الأبي والأم، ينفض يجر رأسه، وفي رواية ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه، الطرف العين الباصرة، ومنه قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. متى ما ترق العين فيه تسفلي، متى ما زائدة، ترق أصله تترق، العين فيه تسفلي أصله تتسفل، أي متى ما ترتفع العين فيه تنخفض. ومتى اسم شرط جازم، ترق فعل الشرط، تسفل جواب الشرط وجزاؤه. يقول رجعنا في المساء ورجع الفرس مريحا نشيطا، هذا على قوله ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، أو الرواية الأخرى ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه. يقول تكاد عيوننا تعجز عن الإحاطة بحسنه من الإعجاب به لجماله، فإذا رأيت بعضه متى ما ترق العين فيه تسفلي، فإذا رأيت بعضه انتقلت، فإذا رأيت بعضه انتقلت بصرك إلى بعضه الآخر. وقيل يقصر الطرف عنه، يقصر الناظر نظره عنه خوفا من أن يصيبه بالعين، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. كأن دماء، الدماء جمع دم، الهاديات هي المتقدمات من السرب، بنحره بنحر الفرس. العرب من شأنهم أنهم إذا اصطادوا على الفرس صبغوه بدماء الوحوش، وهذا شعار كرم للفرس عندهم. عصارة، العصارة ما يعصر من الشيء، إذا عصرت الشيء فالذي يخرج منه يقال له عصارة. عصارة حناء، حناء نبت معروف يصبغ به، بشيب مرجلي، ترجيل الشعر تسريحه. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. يقول إن دماء أوائل الصيد على نحر هذا الفرس تشبه ما يعصر من الحناء على شعر أشيب، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل، وأنت إذا استدبرته صرت خلفه وراء دبره. ويروى ضليع إذا استدبرته، الضليع عظيم الأعضاء ممتلئها، سد أغلق فرجه، الفرجة التي بين قائمتيه، كل خلل بين شيئين يسمى فرجا وفرجة، ومنه الفرجة في الصف لأنها خلل في الصف. بضاف، هذه صفة لموصوف محذوف، أي بذنب ضاف أي طويل ليس بقصير. فويق، فويق تصغير فوق، وهو يدل على القرب، مثل قبيل وبعيد في تصغير قبل وبعد. إذن هو فويق الأرض، يعني لم يمس الأرض، هو قريب منها لطوله ولكنه لم يمسها، ليس بأعزلي. الأعزل هنا هو المائل إلى أحد شقيه، وهذا عيب في الخيل أن يكون الذنب مائلا إلى أحد الشقين. يقول إذا نظرت إلى هذا الفرس من خلفه رأيته قد سد بين قائمتيه بذنبه الطويل الذي قرب من الأرد، وهو غير مائل إلى أحد الجانبين، وصفه بأحسن ما يوصف به الذنب. يكره في الفرس أن يكون ذنبه قصيرا، إذا قال هنا ضاف، ويكره أيضا أن يكون طويلا يمس الأرض بحيث يطأ عليه، قال فويق الأرض لا لم يمس الأرض. ويكره أيضا أن يكون مائلا إلى أحد الجانبين، قال ليس بأعزلي ليس بمائل. أحاري ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي. أحاري الهمزة نداء القريب، حاري ترخيم حارث. ما الترخيم؟ حذف آخر المنادى. أحسنت أحسنت، ترخيم حذف آخر المنادى، ترخيم من يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. أحاري فيه لغة أخرى، ما هي؟ أحارو. أحسنت، ما أجود اللغتين أحاري أو أحارو؟ الأولى. الأولى أحسنت، لورودها في الحديث. ماذا تسمى هذه اللغة؟ ماذا تسمى هذه اللغة الأولى أحاري؟ ينتظر. أحسنت، لغة من ينتظر. واللغة الأخرى أحارو؟ لغة من لا ينتظر. لغة من لا ينتظر، أحسنت. وكنا أخذنا آية قرئت شذوذا بالترخيم، من يذكرها؟ في آخر الزخرف. ونادوا يا مالي. أحسنت، ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. ومن الترخيم في الصحيحين يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. أحاري ترى تبصر برقا، البرق ما يلمع في السحاب من الضوء، البرق ما يلمع في السحاب من الضوء. وعند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من النار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. أريك أجعلك ترى، أريك وميضه أجعلك ترى لمعانه، كلمع اليدين كحركة اليدين، في حبي في نوء حبي، الحبي السحاب، السحاب القريب من الأرض يقال له حبيا، سمي حبيا لأنه يحبو بعضه إلى بعض فيتراكم. قال في الطرة الحبي والحابي والحبى كالفتى، النوء الداني من الأرض أو الداني بعضه من بعض. مكللي مدور كالإكليل، الإكليل التاج ما يوضع على الرأس ويزين بالجواهر يقال له الإكليل. يقول يا حارث، وفي رواية أخرى أصاحي، أصاحي ترى برقا، وهذا ترخيم أيضا، هو ترخيم لصاحب وهو شاذ. قال حريري وقولهم في صاحبي يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. وقولهم في صاحبي يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي، فهو منادى مرخم على غير قياس، لأنه ليس بعلم. من شرط المنادى المرخم الخالي من التاء أن يكون علما، وهذا ليس بعلم، هذا وجه شذوذه. يقول يا حارث أو يا صاحبي على الروايتين، هل ترى برقا له لمعان في سحاب متراكم حتى صار أعلاه لأسفله بمنزلة التاج المرصع بالجواهر، صار أعلاه لأسفله كالإكليل، فلمعانه سريع كسرعة حركة اليدين الشديدة، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السريط بالذبال المفتلي، يضيء ينير ما حوله فلما أضاءت ما حوله. سناه، السنا ضوء البرق، ومنه في القرآن يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أحسنت، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طيب السناء بالمد بهمزة بعد الألف ما معناه؟ المجد والشرف والعلو. أحسنت، بارك الله فيك. يضيء سناه أو مصابيح، جمع إصباح وهو السراج، أو مصابيح راهب أي عابد منقطع للعبادة، واشتقاقه من الرهب وهو الخوف. أهان أكثر وأدام، يعني جعله هينا بمعنى أنه لا يكرمه عن استعماله وإتلافه في الوقود. أهان السريط، السريط هو الزيت الذي يوضع في المصباح، بالذبال المفتلي. الذبال اسم جنس ذبالة، وهي الفتيلة التي يصب عليها الزيت، والمفتل الذي أحكم فتله، المبرم، يعني أحكم فتله أي إبرامه وشده. يصف البرق المذكور في البيت السابق بأنه يتلألأ نوره، بعد أن شبهه بحركة اليدين شبهه هنا بمصباح راهب قد أكثر فيه الزيت الذي يغذي فتيله. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي. قعدت له أي لأنظر إلى البرق، قعدت له أي لأنظر إلى البرق. وصحبتي، الصحبة جمع صاحب، والواو هنا المعية، فصحبتي مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء. بين حامر، حامر موضع، وبين إكام، إكام موضع آخر، وفي رواية بين ضارج وبين العذيب، والأربعة كلها مواضع. بعد ما متأملي، بعد بمعنى بعد، وهو منادى حذفت منه أداة النداء، الأصل يا بعد، فهو يفيد التعجب، مثل قوله فيا عجبا من كورها المتحملي، كذلك يا بعد. بعد ما متأملي، المتأمل الذي تؤمله وترجيه. يقول قعدت مع أصحابي ننظر إلى ذلك البرق الذي يلمع ضوءه بين الموضعين الذين سماهما، فبعد السحاب الذي كنت أنظر إليه وأشيم برقه، أي أنظر أين يمطر، وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. وأضحى دخل في وقت الضحى، يسح يصب الماء عن كل فيقة، أي بعد كل فيقة، فعن هنا بمعنى بعد. ومنه في القرآن لتركبن طبقا عن طبق، أي بعد طبق. قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي بعد قليل. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي بعد مواضعه، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى من بعد مواضعه. قال وأضحى يسح الماء عن كل فيقة، الفيقة في الأصل ما بين حلبتي الناقة، ويقال له فواق وفواق بفتح الفاء وضمها. ومنه في القرآن وما له سورة الصاد، نعم، ما له من فواق، ما له، ما لها من فواق، نعم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، نعم، قراءتان في المتواتر بالفتح والضم ما لها من فواق ما لها من فواق، المقصود ما لها من رجوع، يعني لا يرجعون بعدها إلى الدنيا. وجمهور أهل اللغة على أن الفتح والضم بمعنى واحد، وقيل الفتح الراحة والضم ما بين الحلبتين، واستعار امرؤ القيس هنا لما بين الدفعتين من المطر، وأضحى يصب الماء وأضحى يسح الماء عن كل فيقة. وفي رواية يسح الماء حول كتيفة، وكتيفة جبل بعينه، يكب يسقط، قال في الطرة، وهو متعد بلا همز. وبها يلزم خلاف القاعدة وله نظائر قليلة. الأصل أن ما لم يتعد إلى المفعول في الأصل يتعدى إليه بالهمزة، جلس زيد، جلس فعل لازم، إذا أردت أن تعديه تأتي بالهمزة، أجلست زيدا صار متعديا، قام زيد قام فعل لازم، إذا أردت أن تعديه تأتي بالهمزة، أقمته. لكن يقول هنا إنه متعد بلا همز، كب متعد بلا همز، تقول مثلا كبه، وبها يلزم، يعني بالهمز يلزم، تقول أكب الرجل إذا سقط على وجهه، وكبه غيره. فهذا على خلاف القاعدة، قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه، أي ساقطا على وجهه، هذا من أكب. ومنه أقشع السحاب تفرق، وقشعت الريح السحاب كشفته وفرقته، هذا على خلاف القاعدة، مع الهمزة يلزم وبدونها يكون متعديا. ومنه أيضا أعرض الشيء بمعنى ظهر، وعرضته بمعنى أظهرته. وذكر الفيومي في آخر المصباح المنير جملة من الألفاظ، يكب على الأذقان الرؤوس، الأذقان جمع ذقن، وهو في الأصل ملتقى اللحيين، وأراد به هنا عظام الرأس. يخرون للأذقان سجدا. نعم أحسنت أحسنت. قال تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، ويخرون الأذقان يبكون. قال يكب على الأذقان دوح الكنهبولي، الدوح اسم جنس دوحة، والدوحة الشجرة العظيمة، الكنهبولي الكنهبول ضرب من الشجر العظيم، مراده أن المطر يلقي الشجر على رؤوسها. يقول إن السحاب المشتمل على البرق الذي ذكره في بيت سابق صب الماء في وقت الضحى بغزارة، فهو لشدة غزارته يقتلع شجر الكنهبول العظيم ويلقيه على رأسه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.